بن محمد قال لا سفكه رحمه الله تعالى. النوع الثاني من ضعف حديثه في بعض الأبات دون بعض وعلى ثلاثة أضرب. نعم المؤلف رحمه تعالى يقول النوع الثاني من ضعف حديثه في بعض الأماكن دون بعض, وهذا الفصل من أهم الفصول, وهذا الفصل من أهم الفصول, والعناية بذلك مهمة ومتعينة لمن أراد ضبط علم العلل. وأنبه على ما تقدم التنبيه عليه مرارا أنه لا يجوز الحكم على الأحاديث بناء على ظاهر الإسلام, فقد يكون حديث ثقة عن ثقة من أوله إلى المنتهى, ويكون في أكثر من علة. عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن أنس, هؤلاء رجال الستة, هؤلاء رجال الستة. كذلك عبد الرزاق عن معمر عن أيوب, هؤلاء أيضا رجال الستة. ومع ذلك هذا وذاك معلولان, إذا لابد من ضبط هذه القواعد. فإن معمرا وإن كانت ثقة وإماما إلا أنه إذا روى عن أهل العراق كثر غلط ورم, وخاصة إذا روى عن أهل البصرة. وثابت البناني بصري, إذا لا يجوز الحكم على ضوال الأثري. ومن ثم كان هذا الفصل الذي يذكر الحافظ ابن رجب من الأهمية بمكان, وذلك من ضعف في مكان دون مكان وفي رجل دون رجل. قد يكون الرجل ثقة لكن في فلان لا, كداود بن حصين ثقة لكن عن عكرمة لا, سماك بن حرب ثقة لكن عن عكرمة لا, عكرمة بن عمار ثقة لكن عن يحيى بن أبي كثير لا. هذا من ضعف في رجل دون رجل. اسماعيل بن عياد عن أهل الشام ثقة, وعن أهل الحجاز وعن أهل العراق ضعيف. عبد الرزاق ثقة لكن إذا روى عن سفيان في مكة فحديث ضعيف. ابن جريج ثقة ولكن في الزهري في كلام. الأوزاعي إمام أهل الشام في يحيى بن أبي كثير في كلام. فلا بد حين من التنبؤ لهذه القواعد وهذه المسائل, ومن لم يكن محسنا لذلك لم يحل له الخوض في التصحيح والتضعيف, ان يصحح المنكرات ويقوي الاباطيل. نعم. الضرب الاول, من حدث في مكان لم تكن معه فيه كتبه فخلط, وحدث في مكان اخر من كتبه فضبط, او من سمع في مكان من شيخ فلم يضبط عنه وسمع منه في موضع آخر فضبط. معمر بن راشد, فمن معمر بن راشد حديثه ببصرة فيه اضطراب كثير, وحديثه باليمن جيد. قال أحمد في رواية الأكرم حديث عبد الرزاق عن معمر عن أحب عن معمر أحب إلي من حديث هؤلاء البصريين. كان يتعاهد كتبه وينظر فيه يعني باليمن, وكان يحدثهم بخطأ بالبصرة. وقال يعقوب بن شيبة, هذا كان ذكر الآن في رواية أهل اليمن عن معمر. ومعمر إذا روى عن أهل العراق ولو روى عنه يمني فهو في كلام, لا نشرف ذلك يروي عن العراق. بل لو روى يمني عن عبد الرزاق عن معمر ومعمر روى عن عراقي يقع الغلط, وذلك موجود بكثرة في حديث عبد الرزاق عن معمر في رواية معمر عن أهل العراق, فلا نشرف ذلك يكون قد روى عن معمر عراقي. قد تقدم الأمثلة على هذا, فمن ذلك عبد الرزاق عن معمر عن أيوب فهذا عبد الرزاق روى عن معمر, ومع ذلك غالط معمر على أيوب في أحاديث كثيرة. فمن ذلك حديث احلقوه كله ودعوه كله هذا في نظر, لأنه من رواية معمر عن أهل العراق. قد تكلم يحيى بن معين وغير واحد من الحفاظ في ذلك. من ذاك الوالد عبد الرزاق عن معمر عن الزوري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر حين رأى لبس جديدا قال البس جديدا وعيش حميدة ومت شهيدة. هذا من رد معمر عن الحجاز أيضا وقد غلط فيه والحديث فيه غلط والخبر ممكن باتفاق الحفاظ. ومن ذلك عبد الرزاق عن معمر عن الزوري عن سالم عن ابن عمر في حديث غيلان حين تذوي 10 نسوة حدث به معمر في العراق هكذا وغلط فيه باتفاق الحفاظ. وحين رجع إلى اليمن وحدث بالخبر أرسله قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية في اليمن أصح. وعلى هذا فمعمر عن أهل العراق في كلام سواء روى عنه يمني أو روى عنه عراقي. نعم. وقال يعقوب بن شيبة سمع أهل البصرة من معمر حين قدم عليهم فيه اضطراب لأن كتبه لم تكن معه في مفهم ما اختلف فيه باليمن والبصرة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد ابن زرارة من من من من الشوكة رواه في اليمن عن الزهري عن أبي أمامة عن سهل مرسلا ورواه البصرة عن الزهري عن أنس والصواب المرسل. ومنه حديث إنما الناس في ابن مئة ورواه في اليمن عن الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعة ورواه البصرة عن مرة كذلك ومرة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. ومن حديثه هذا حديث صحيح لا إشكال في صحته إنما الكلام فقط ترجيح إسناد على إسناد ولا في حديث الناس كالإبل المئة اتفق على صحته ولا نزاع في ذلك إنما فقط الكلام هنا على ترجيح طريق على طريق. وأنا معمر إذا روى في العراق غالب بينما إذا روى في اليمن كان حديثه أتقن وأضبط. سيذكر ابن رجب مجموعة من هؤلاء الحفاظ الذين إذا رأوا الحديث في بلادهم أثقلوا إذا خرجوا عن بلادهم كان في حديث شيء كهشاء بن عروة إذا روى في المدينة كان حديث أضبط من رواية في العراق كعبد الرحمن بن أبي الزناد إذا روى عنه مدني كان حديثه أصح من رواية العراقيين عنه كإسماعيل بن عياش إذا روى هو عن أهل الشام كان حديثه جيدا إذا روى عن أهل العراق أو عن أهل الحجاز كان حديثه منكرا ولا يحتج به. فلا بد من التمييز بين الرواة ولا يجوز الاقتصار على مجرد معرفة أن فلان ثقة وأن الآخر ضعيف. لا بد أن تعرف أن ثقة فلان لا تعني الثقة المطلقة فقد يكون ثقة في فلان ضعيفا في الآخر ومن ثم جرى التنبيه على معنى على تقطيم أكثر من مرة. وقلت فيما مضى لأنه لا صح القول لأن الحديث على تقطيم إلا إذا كان رجال هذا الإسناد من رجال الشيخين على نسق واحد ووتيرة واحدة وأما إذا لم يكونوا على نسق واحد فلا يصح القول بأنه على شرطهما ولو كان رجال الإسناد موجودين في الصحيحين لأن البخاري ومسلم قد يكونان قد اتقيا رواية فلان عن فلان ولكن حين يروي عن غيره فالرجال له. فمن قال لمن خرج لهم الشيخان على شرطهما ولو لم يكون على نسق واحد فقد غلط. فإن هذا أحيانا يترك البخاري لعلة وهذا موجود. ومن ثم لا يسلم للحاكم فيما قال على شرطهما إلا ما يبلغ عدد الأصابع وما عدا فكله غلط. بل جزم بعض الحفاظ أن لا يوجد في المستدرك على كلام القدماء أصلاً، بل جزم بعض الحفاظ بأن لا يوجد على شرط قيمة أصلاً. نعم في هذه الصحاح نعم، لكن على شرط قيمة لا. نعم. ومن حديث عن الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان أسلم وتحته عشر سوى الحديث. قال أحمد برواية ابن صالح معمر معمر أخطأ بالبصرة في أسناد حديث غيلان ورجع باليمن فجعله منقطعا. هشام بن عروة ومنهم هشام بن عروة، وقد سبق قول الإمام أحمد كأن رواية المدينة عنه أحسن أو قال أصح. نعم هذا الصواب، أن رواية المدينة عن هشام أصح، رواية مالك عن هشام أصح من رواية العراق، وهذا لا يعني أن رواية العراق ضعيفة لا، إنما قد يقع الغلط في رواية العراق، وعلى وهذا يبعث على التثبت في مرويات أهل العراق عن هشام بن عروة، لأنه إذا ذهب إلى العراق انبسط في الحديث، وأحيانا يسند ما لا يسند في المدينة، وهذا ما نبه عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره من الحفاظ، وهو الذي أشار إليه الإمام أحمد. وقال يعقوب بن شيبة هشام مع تثبته ربما جاء عنه بعض الاختلاف، وذلك فيما حدث بالعراق خاصة، ولا يكاد يكون الاختلاف عنه فيما يقش بسند الحديث أحيانا يسند الحديث أحيانا ويرسله أحيانا، لأنه يقلب إسناده كأنه على ما يذكر من حفظه، يقول عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أتقنه واستده وإذا هابه وارسله. وهذا فيما نرى أن كتبه لم تكن معه في العراق فيرجع إليها والله أعلم. عبد الرحمن بن أبي الزناد، ومنه عبد الرحمن بن أبي الزناد وقد وثقه قوم وضعفه وآخرون منهم يحيى بن معين. وقال يعقوب بن شيبة سمعت علي بن المديني يضاعف ما حدث به ابن الزناد بالعراق ويصحح ما حدث به بالمدينة. قال وسمعت ابن المديني يقول ما روى سليمان هاشمي عنه فوفي حسان، نظرت فيها فإذا هي مقاربة، وجعل علي يستحسنها. يزيد بن هارون، عبد الرحمن بن الزناد في ثلاث مذاهب العلماء، المذهب الأول مضاعف مطلقة كقول ابن معين، المذهب الثاني أنه ثقة مطلقة، المذهب الثالث أنه ما روى في المدينة فحديثه جيد ويحتج به ويصحح، وما روى في العراق فحديثه ضعيف، لأن عبد الرحمن بن الزناد في نفسه صدوق سيء الحفظ ولا يتقن جيدا إلا فيما روى في المدينة، وأكثر ما يقع الغلط في حديثه في العراق. ومنه يزيد بن هارون، قال صالح بن أحمد قال أبي يزيد بن هارون من سمع منه بواسط أو هو أصح مما سمع منه ببغداد، لأنه كان بواسط يلقن فيرجع إلى ما في كتب. نعم يزيد بن هارون ثقة ثبت وواحد أكابر الحفاظ، قد خرج له الجماعة، وهو من شيوخ الإمام أحمد، إذا حدث بواسط كان حديثه في الذروة، وإذا حدث في بغداد كان حديثه دون ذلك، ولكن هذا لا يعني أنه ضعيف، لا هو ثقة في بغداد وفي واسط، ولكن إذا وجد غلط فهذا من الحديث في بغداد. وعلى هذا في مرويات يزيد في بغداد تحتاج إلى تثبت أكثر، وليست هي ضعيفة بل هي مقبولة، ولكن وجد اختلاف بينه وبين غيره، ثبت عندنا أن هذا رواه في بغداد نقدم رواية غيره على روايته، ونجعل هذه القرينة على التركيح الآخر عليه بخلاف ما لو حدث به في واسط، فننظر حين إلى القرائن الأخرى ونقصي هذه القرينة في الترجيح.